يا ذا ريح لي ويا قاطي كبدي وسلي، اذبحوني في نحرها ورمش عيونها، ذيك لو تطلبني يا القلب بعطيها دمي، وذيك لو تطلبني يا العمر سكت دونها. يا ذا ريح لي ويا قطع كبدي وانسمي، اذبحوني في نحارها ورمش عيونها، ذيك لو تطلبني يا القلب بعطيها دمي، وذيك لو تطلبني يا العمر سكت دونها. العنود اللي غواها تسلل بالعمي، وهي باتناتني وانا مفتونها، علموها دام مجنون ليلة محتمي، في هوا ليلة بنا بالهوى مجنونها. لا دمي يا لا خذت وقطعت قلب دمي، شعيون.